فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول في العمل عندنا مشرف، في العمل عندنا مشرف وقد حصل عليه ظلم، فحتى لا يطرد من عمله شهدنا شهادة كاذبة لأجل إنقاذه، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا، لا يجوز لكم ذلك. الشهادة الكاذبة شهادة زور، هذه ما تجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم. شهدنا، ها ايش يقول اخوة يوسف؟ وما شهدنا الا بما علمنا. اي نعم، الا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، اعزها الله بالتوحيد والسنة.